بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. ما زال الكلام في الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: فصار إذن لهذا النوع من التطوع حالة بين حالتين، إلا أنه راجع إلى خيرة المكلف بحسب ما فهمنا من الشرع. وإذا كان كذلك فقد فهمنا من مقصود الشرع أيضا الأخذ بالرفق والتيسير، وألا يلتزم المكلف ما لعله يعجز عنه أو يحرج بالتزامه. فإن الالتزام إن لم يبلغ مبلغ النذر الذي يكره ابتداء فهو يقرب من العهد الذي يجعله الإنسان بينه وبين ربه من العهد الذي يجعله الإنسان بينه وبين ربه، والوفاء بالعهد مطلوب في الجملة، فصار الإخلال به مكروها. يتكلم الإمام الشاطبي هنا عن العبادات التطوعية والمشروعة على وجه العموم دون تقييد بزمان أو مكان، وكذلك ليست على وجه الفرض الواجب، وإنما هي عبادات مشروعة في الأصل تطوعا، التزام المكلف بها إما التزام على وجه الوجوب كالنذر، كمن نذر أن يصوم لله عز وجل أو نذر أن يسبح كذا، فهذا ألزم نفسه بعبادة على وجه الوجوب، وإن كان في أصل النذر مكروه، أي أن يشرع في إلزام نفسه بذلك، لكنه إذا نذر وجب عليه ما دام مشروعا أن يفي بنذره، وأما إذا كان في معصية فلا يفي به. قال: أما ما هو خلاف النذر، فهنا يقول هو على حالتين، أي حالة الالتزام أو الترك. أحيانا الالتزام على وجه المداومة، التزام ذلك على وجه المداومة، أو الترك، التزام وترك، يعني يفعله أحيانا ويتركه أحيانا. يقول: فهمنا من الشارع، من عموم النصوص الشريعة، أنها تأمر بالأرفق والأيسر، لأن الشريعة مبنية على الرفق واليسر، أو مبنية على الشدة والمشقة. هنا يأتي مقصود الإمام الشاطبي، هنا يقول: شريعة الإسلام جاءت في مبناها، في أصل مبناها على الرفق واليسر في باب التكليف وفي باب التعبد لله والقرب، فإن ذلك جاء على اليسر والسهولة دون العنت والمشقة. ولذلك الله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وسيأتي الأدلة على هذا الأصل. إذن الشاطبي هنا يبني أن الخيرة هنا في الالتزام والترك، إذا نظرنا إليها من منظور اليسر والسهولة، فأيهما أرفق وأيسر بالمكلف؟ أن يكون هذا على وجه الخيرة أو يكون على وجه الإلزام؟ الخيرة، أن يكون على وجه الخيرة. فلما شرعت العبادات على وجه العموم دون الفرض والواجب، شرعت على وجه الخيرة لا على وجه الإلزام في درجة الوجوب، بمعنى النوافل والعبادات العامة المطلقة كالذكر والصيام والحج غير الواجب، هذه شرع الحث والعمرة، هل شرع الحث فيها على الإلزام أو على الخيرة؟ على الخيرة. أيهما أرفق وأقرب للسماحة واليسر والرفق بالمكلفين؟ أن يكون ذلك على وجه الخيرة. وهنا النظر يأتي من جهة النصوص التي جاء فيها الحث على الأعمال الصالحة والمسارعة فيها والتزام ذلك على وجه الاستدامة على العمل الصالح والحث على الزيادة من ذلك والتزامه. ثم النصوص التي فيها هذا المعنى وهو معنى الخيرة، أن يلتزم على وجه المداومة أو يفعل أحيانا ويترك أحيانا. فالشاطبي هنا سيؤصل لأصل اليسر والرفق في الشريعة، وهو أصل عظيم من أصول سماحة الإسلام وحقيقة بنائه العباد وكذلك المعاملات والعادات، فإنها بنيت على اليسر والسهولة ولم تبنى على العنة والمشقة والآصار والأغلال أو التشديد على المكلفين. ولذلك من يلتزم التزام الفرض هو محل البحث هنا في هل هو الأفضل والأكمل والأقرب لمعنى الشريعة أو لا، الذي يلتزم أحيانا ويترك أحيانا فيجعل الفعل على أصل ما بنته الشريعة، على أصل ما بنته الشريعة. وسيجيب على الاعتراضات في باب ما جاء في الحث على المداومة وفي ما جاء في باب الحث على الالتزام في بعض النصوص دون الوجوب. ولذلك سيذكر الأدلة في هذا الباب، وهي أدلة مهمة في بيان سماحة ويسر وعظمة الإسلام في هذا الباب. وهنا لعلنا نذكر المقارنة هنا في أصل الباب كانت بين من ومن، بين هذه الأمة ومن؟ والنصارى بني إسرائيل. فبنو إسرائيل بناء شريعتهم جاء على شيء من الآصال والأغلال والشدة، منها ما هو وجه عقوبة جراء ما فعلوا، فلذلك شددوا فشدد الله عليه. كما ذكرنا في الدرس السابق أن بقاياهم في الأديرة والمعابد، لماذا؟ لأنهم شدد عليهم. وأمثلة التشديد عليهم كثيرة، ففي التوبة مثلا، في توبتهم في عبادتهم للعجل أن اقتلوا أنفسكم، على خلاف عند المفسرين في هل استجابوا لذلك، هل استجاب أحد لذلك أم لا. وعامة المفسرين على أنه استجاب بعضهم فقتلوا أنفسهم فتاب الله عليه، وبعضهم يرى أنه لم يستجب منهم أحد. كذلك في إذا وقعت النجاسة على ثوب أحدهم يقطعه. إذن هنا وفي باب التعبد رهبانية ابتدعوها، إذن هنا بناء شريعة بني إسرائيل في بعض شرائعهم بنيت على شيء من العقوبة والشدة والغلظة، وبناء شريعة الإسلام جاءت على مبنى اليسر والسهولة والرفق واللين، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. ولذلك حتى في تشريع الصلاة في السماء السابعة ما الذي حصل؟ موسى يقول ارجع، عليه الصلاة والسلام لنبينا محمد ارجع إلى ربك فإني عالجت بني إسرائيل، في أن يستجيبوا فشق عليهم ذلك، فارجع إلى ربك يخفف، فكانت تخفيف إلى أن أصبحت كم؟ 5 صلوات. وكم شرعت في الأول؟ 50 صلاة. إذن انظروا إلى رحمة الله في التيسير والرفق بهذه الأمة. ولذلك هذا الأصل يعطينا مسألة مهمة، أن تحقق الغاية في التعبد والقرب لله تعالى إذا كانت على قدر بلا مشقة، أو كانت بشيء من المشقة، أيهما الأقرب لروح الشريعة؟ أن يحقق التعبد بلا مشقة، لأن المشقة غير مقصودة ولا مطلوبة استقلالا. بمعنى، هل يصح طلب المشقة في القرب والتعبد بالمشقة؟ لا. فكل ما كان في الأمر امتثال بلا مشقة هو إيش؟ المشروع. ولذلك لا تقرب لله عز وجل استقلالا بالمشقة. ومن ذلك لو قال قائل هل يتقرب إلى الله عز وجل مثلا بالحزن؟ لا، الحزن ليس عبادة، تكليف للنفس بهذا ليست عبادة، فلا قرب بحزن. تقصد إلى طلب الحزن أو تعذيب النفس وإيذائها على وجه إرغامها على التعبد؟ لا. كذلك إذا كسلت النفس، هل الشريعة تقول استمر؟ لا، تأتي الشريعة وتقول دع، قوموا وصلوا ما إيش؟ ما تطيقون. فإذا كسل أو ضعف أحدكم فليرقد، اترك، لا تعمل على تعذيب وإيذاء وإرغام النفس، بالعكس، الشريعة تريدك أن تتقرب إلى الله وأنت محب وتأنس وتنشرح لذلك، لا أن تتقرب إلى الله وأنت تشعر بالعنة والمشقة وتعذيب النفس. وهنا يا مشايخ، الشاطبي يلحظ ملحظ دقيق، وهو كل من سلك في التعبد لله عز وجل مسلك تعذيب النفس وقتلها وإخراجها عن فطرتها، هذا مأخذ أهل البدع، مأخذ أهل البدع. فإن باب التصوف وباب البدع مبني على طلب تعذيب النفس وإخراجها عن فطرتها، ولذلك يقولون لا بد أن تقتل نفسك حتى تصل إلى ربك، وقتل النفس لا بد أن يكون من خلال ممارسة صور من الإيذاء والتكليف بالمشاق حتى تصل إلى الله، ويسمونها تجوهر النفس، سيأتي لها عند الشاطبي كلام في نقد هذا الاتجاه. إذا قلنا يا مشايخ بناء بناء الشريعة والتعبد لله عز وجل في شريعة الإسلام مبني على السماحة واليسر والحنيفية التي هي اليسر والتيسير. إذن بناء هذا ما علاقته بأصل باب البدعة الإضافية؟ أن البدعة الإضافية هي الكلام على الزيادة الالتزام بغير ما ألزمت به الشريعة على وجه الوجوب والمداومة وتعنيف النفس على الترك واعتبار ذلك ذنبا وتقصيرا. ثم إذا ارتقى الأمر إلى أبعد من هذا تكليفها بغير المشروع، ثم يصل بعد ذلك إلى منعها من كثير من الأحكام كالمباحات وربما كثير من الملاذ. إذن إما على وجه المنع أو على وجه التكليف، وهذا يأتي في التمسك والتعبد ويأتي في العادات ويأتي في المعاملات، يعني يأتي في الثلاثة الأبواب سواء في باب التمسك والتعبد أو في باب المعاملات أو في باب العادات. العبادات والتمسك مثل الصيام والذكر وغيرها، باب المعاملات مثل المنع من مخالطة الناس والاحتكاك بهم ومعاشرتهم وكذلك النكاح وما يتعلق به، وباب العادات مثل المطاعم والملابس وغيرها. إذن يبدأ هنا يمارس على النفس نوع من المنع أو نوع من التكليف، التكليف كأن يلزمها ألا تأكل إلا كذا، أو ثم المنع يمنعها من كذا وكذا وكذا وقس عليه. فإذن هنا هذا السبيل في التعامل مع النفس ومع هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل ضعيف، الإنسان ضعيف فيحتاج إلى سياسة ورفق. ومن رحمة الله أن جعل بناء الشريعة والتقرب والتعبد لله جعله سبحانه وتعالى رحمة ورفق ويسر وسهولة، ولم يجعله عنت ومشقة وتعذيب وأغلال وأعصار. هنا يسأل سؤال سائل ويقول: هناك من التكاليف الشرعية ما يحمل مشقة مثل الجهاد ففيه شيء من المشقة وفيه قتل النفس وفيه كذلك القيام في الوقت في الليالي الباردة وغير ذلك، يعني بمعنى أن هناك أوجه من العبادات فيها إيش؟ مشقة. لا نريد أن نسبق كلام الشاطبي، لكن استصحبوا هذا معكم لأنه سيأتي الفرق بين طلب المشقة على وجه الاستقلال وإذا كانت المشقة إيش؟ تبعا. إذا كانت المشقة تبع وإذا كانت المشقة وطلبها على وجه الاستقلال، الذي وقف في الشمس لا يستظل صائما طلب إيش؟ مشقة على وجه الاستقلال. ليس في أصل الصيام لا شمس ولا وقوف ولا لا، فهو طلب المشقة. وسيأتينا من خلال الأحاديث والنصوص التي سيذكرها في الباب، لكن لاحظوا هذا الذي يريد أن يصل إليه الشاطبي ونتأمله من خلال الأدلة. نعم، قال رحمه الله: وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة ووضع الإصر والأغلال التي كانت على غيرهم. وقال تعالى في صفة نبيه صلى الله عليه وسلم: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وسمى الله تعالى الأخذ بالتشديد على النفس اعتداء، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن الأحاديث كثير كمسألة الوصال. لاحظوا الآن الأدلة هنا، يقول على هذا الباب قال والدليل على صحة الأخذ بالرفق واليسر قفزت يا شيخ، وأنه الأولى والأحرى، وإن كان الدوام على العمل أيضا مطلوبا عتيدا، أي تأتي به الشريعة اللي ذكرناه هنا، أن الشريعة هل فيها نصوص دلت على طلب المداومة على الأعمال الصالحة والاستمرار فيها؟ نعم، هذا معهود ومعروف في الشريعة، نصوص كثيرة. طيب كيف يحمل هذا مع ما يريد أن يصل إليه الشاطبي بن إيش من الكلام في المداومة؟ إذن كأن هناك إيش تعارض ولا لا بين إيش وإيش؟ بين طلب الشريعة في المداومة والاستمرار في العمل الصالح، وبين قاعدة اليسر والسهولة والرفق، وقول الشاطبي في أن هذا مبني على الخيرة. ثم قال: قال الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يقول وقول طائفة من المفسرين أن الكثير من الأمر واقع في تكاليف الإسلامية، يعني في التكاليف الشرعية الإسلامية، أن فيها نوع من إيش؟ فيها نوع من الحرج والمشقة، وهو يريد يقول أن الحرج إيش؟ مرفوع والمشقة مرفوعة عن الأمة. قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، قال: بالتسهيل والتيسير، وزينه في قلوبكم. إذن هنا الآن المتعبد قد يتعبد وهو منشرح الصدر صالح البال في أنس ولذة، وقد يكون في عنة ومشقة. الشريعة تطلب أيهما؟ اليسر والرفق والمحبة والأنس بذلك، لا تطلب أن يكون ذلك على وجه الحرج والضيق والمشقة. وهذا الأقرب لروح الشريعة وحقيقتها وبنائها. فإذا نظرنا للشريعة في أي عبادة من العبادات، إذا نظرنا إليها وإلى تكليفها، فإننا ننظر لوجوب الصلاة، ثم ننظر إذا عرض للمكلف عارض، ماذا تنظر الشريعة؟ تضع عنه كثير من الأمور، حتى لو صلى إيش على جنب. هل تطلبه بالمشقة والعنت في الوضوء حتى لو ترتب عليه؟ لا، الصلاة واقف ولو كان في ذلك عليه ضرر لا، الصيام. والنصوص في هذا كثيرة، أنه رفع عنهم إيش كل ذلك. قال هنا: وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة. هنا البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه بوب باب الدين يسر. البخاري طبعا فقهه في أبوابه ولا لا، وذكره للباب بهذا المعنى، وذكره للحديث وإن كان على غير شرطه، يدل على أنه عنده معتبر. فلذلك قال: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. إذن ما الأحب في شريعة الإسلام؟ السماحة واليسر والحنيفية. والحنيفية هنا يا مشايخ، والسماحة واليسر، هذه فطرة الله التي فطر عليها النفوس. النفس تميل لليسر والسهولة والرفق، ولا تميل للعنة والمشقة؟ السهولة واليسر في كل أمرها، بل إذا رأت في الأمر كلفة ومشقة تتعب النفس وتكل. ولذلك راعت الشريعة ذلك، وفي الأمة الخاتمة والرسالة الخاتمة بنيت على هذا، كما قال أحب الدين إلى الله. وهذا سواء حمل على أن هذا على أصل الدين، وأنما خرج عن هذا الأصل لبعض الأمم إنما كان عقوبة، فيكون تكون القاعدة يا شيخ أصل بناء الدين الذي رضيه الله للبشرية إيش؟ طيب ما جاء في بعض الشرائع خارج عن الأصل استثناء بمقتضى إيش؟ عقوبة لحال فعلوه، إذن عوقبوا لحال فعلوه. ولذلك الذي في بني إسرائيل جاء في سياق التعليل ولا لا؟ أنهم بكفرهم وكذا وكذا إيش؟ فيما نقضي ميثاقهم. ونقضي ميثاق، يعني كأن ذلك جاء عقوبة. ولذلك في الحديث وكثرتهم سؤالاتهم إيش؟ إذن كثرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم راعى أن هذا من أشد الناس الذي يسأل ثم يحرم ولا لا؟ ليش؟ لأن السؤال يدل على إيش؟ أن يطلب إيش؟ أن فيه نوع من إيش؟ لماذا تسأل؟ ما جاءكم فيه فاستجيبوا، وما لم يطلب فما تركه الله رحمة بكم، غير نسيان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء خشية أن تفرض فلا نطيق، ويكون في ذلك علينا مشقة. فرحمة بنا لم يلتزمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تفرض. هنا ابن حجر في الفتح صحها، كأنه صحح هذا الأثر، هذا الحديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السبعة. والله وضع عن هذه الأمة العصر والأغلال التي كانت على غيرهم، التي كانت على بني إسرائيل. بني إسرائيل قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فقط، لا، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن سبحان الله، كيف أن الله رحم هذه الأمة فوضع عنا العهود والتكاليف التي كانت على بني إسرائيل فيها نوع مشقة وعنت، وجعلنا على الحنيفية السمحة التي هي اليسر والرفق واللين. فكل تشريع فيه رفق ولين فهذه الشريعة أولى به، وكل ما فيه عنت ومشقة وتشدد وتنطع على النفس فهذا منعت منه الشريعة. ولذلك الرفق وعدم التعمق، لاحظ، نهت الشريعة عن التعمق، نهت عن التكلف، نهت عن التشدد، نهت عن الغلو، كل هذه المعاني تدل على أن النفس إيش؟ كانت عند الأمم الأخرى يطلب بعضهم العنت والمشقة والغلو والتعنت وتكليف النفس، ظنا منهم أن هذا أحب إلى الله. فجاءت الشريعة هنا، ما الأحب إلى الله؟ خلاف هذا، يعني خلاف العنت والمشقة والتكليف بالغلو والتشدد والتنطع والتعمق والتشدق وكل ما فيها معاني الكلفة مرفوعة، بل كل ما فيه يسر خذ به ما دام الشريعة أمرت به ولم تنهى عنه. هنا قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم، أي ما فيه عنتكم ومشقتكم لا يأمركم به، لا يكلفكم ما فيه عنتكم ومشقتكم، بل يأمركم بما فيه الرفق واليسر والسهولة عليكم، رحمة بكم، أن تفرض عليكم فيكون في ذلك عليكم من المشاق، لأن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يخفف عنكم. إذن من تخفيف الله بنا فرض علينا 5 صلوات، واجعلها في الميزان بكم؟ فرض علينا الحج إيش؟ والسائل اللي سأل يا رسول الله إيش؟ كل عام. شوف السؤال الآن، قال لو قلت لوجبت ولا ما استطعت. الآن مرة والحمد لله لما فيه من إيش؟ مشقة، يأتي من أندونيسيا ولا يأتي من أوروبا ولا يأتي من روسيا، ولا كم في هذا عليه من إيش؟ مشقة والعنت. إذا كان على اللي في مكة فيه شيء من الكلفة والمشقة، هو يذهب لعرفة. إذن لاحظوا الآن نفي التشديد على النفس على وجه العنت والمشقة. إذن مسلك أهل البدع في تعذيب النفس وتكليفها بالمشاق مصادم لقاعدة الرفق واليسر والرحمة في أصل الشريعة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. لا تحرم ما أحل الله لك. مثل ماذا يحرم على نفسه ما أحل الله له؟ أحل الله له النكاح، ماذا يفعل هو؟ أحله الطيبات من المأكل والمشرب، ماذا يفعل؟ والملبس. إذن لاحظ هنا يتعدى فيمنع النفس مما أباح الله لها. وهنا السؤال، هل في التلذذ بمثل هذه قربة؟ التلذذ ها؟ نعم. أيأتي أحدنا شهوته يا رسول الله ويكون له إيش؟ أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ إذن من رحمة الله وشفقته بهذا الإنسان أنه ما كان من صلب فطرته السوية لا يمنعه إياه. فطرة الإنسان أنه يحب أن يأكل مما لذ وطاب، والنكاح وغير ذلك والنوم، كل هذه مما حبة للنفوس. تأتي الشريعة بتحريمها بمنعها، فيأتي من يقول نباتي. ما معنى نباتي؟ أنه لا يأكل اللحوم، سبحان الله. أو يقول هذا متبتل، يعني لا يتزوج النساء، أو هذا كذا أو هذا كذا. ثم تجد من الآثار التي يلزمون أنفسهم بها تدل على مصادمة لمقصود الشارع في تحليل ما أحل وإباحة ما أباح، وأنه حينما بناه على أصل الإباحة أو على أصل الجواز في التعامل فيه أو على أصل الاستحباب دون الوجوب فرضا، فيصادمون الشريعة في هذا. نعم. قال وأما الأحاديث، قال رحمه الله ومن الأحاديث كثيرة كمسألة الوصال، ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، قالوا إنك تواصل؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وعن أنس رضي الله عنه قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك، فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا. بدع المتعمقون تعمقهم وهذا إنكار، يدع المتعمقون تعمقهم وهذا إنكار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فلما أبوا أن انتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الشهر لزدتكم، كالمنكل حين أبوا أن ينتهوا. ومن ذلك مسألة قيام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة الأولى الدالة على أصل القاعدة ما هي؟ التيسير والرفق. مسألة الوصال، والوصال المقصود به في الصيام أن لا يفطر عند غروب الشمس، وإنما يستمر إلى الفجر، أو يواصل اليوم واليومين، سواء قلنا يبقى إلى قريب من الفجر، أو قلنا يتم يوم ويومين وثلاثة. هنا الوصال، النبي صلى الله عليه وسلم لما واصل الصحابة ماذا فعلوا؟ على أصل القاعدة، وهي قاعدة التأسي، قاعدة التأسي، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل أنه مستحب على قاعدة وما آتاكم الرسول فخذوه، وأصل قاعدة الطاعة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعبد لله به ويتقرب إلى الله به، وأن ما يفعله عليه الصلاة والسلام إنما هو على وجه الاستنان، إلا ما جاءت الشريعة باختصاصه أو استثنائه. فلما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام سمع الصحابة ففعلوا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن حاله غير حالهم، فحاله أن الله يؤتيه من القدرة ويؤتيه بما يفتحه الله عز وجل عليه أنه يتحمل، وهذا ثبت في نصوص أخرى أنه عليه الصلاة والسلام خص من القوى ما هو ليس كهيئته، مثل في النكاح، مثل في الطاقة عليه الصلاة والسلام والقوة وغير ذلك، فإنه آتاه الله قوة فوق قوة أصحابه. ومن ذلك هنا أنه في الوصال شرع له، فالذين كانوا يريد أن يفعلوا ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعاقبه، فقال: لو أن الشهر إيش أخر بنا، تأخر الشهر، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يواصل بهم حتى يدع يترك المتعمقون تعمقهم، أي يبدأون يشعرون بالعنة والمشقة، لأنهم يطلبون ذلك، فإنهم لو طلبوا اليسر والسهولة لأعطوها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في تشريعه اليسر والسهولة، وأن ألا نكلف ما لا نطيق. فانظروا إلى أثر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، وكيف أنه ينظر إلينا بنظر الشفقة والرحمة واليسر والسهولة، وأنه يخشى أن نكلف ما نطيق أو ما يشق علينا أو ما نفعله بشيء من المشقة، وهو يريدنا أن نفعل ذلك على وجه الرفق واليسر والسهولة. فلما يشرع لنا مثلا الإكثار من ذكره، اذكر الله ما استطعت، لكن لو جاء وقال شخص: أنا ألزم نفسي بكذا وكذا وكذا وكذا، الآن هو يريد الإكثار، لكنه ماذا نسي؟ أنه هل يستطيع أن يستديم على ذلك، أو أنه سيكون هذا بالنسبة له ماذا؟ نوع حرج ومشقة. طيب لما يقول صوم ويأمر بالصيام والإكثار منه، طيب حينما يأتي ويلزم نفسه يصبح الإلزام غير أصل المشروعية. أصل المشروعية جاءت على إيش؟ على اليسر والسهولة ما استطعت. أصبحت يوم نشيط وما شاء الله مرتاح وتستطيع أن تصوم، صوم. يوم عندك عمل ومشقة وكذا تستطيع تترك. إذن أنت تراعي أحوالك، وكذلك في بقية العبادات. لكن لو لو لو أنه التزم ذلك على وجه المداومة، إذن هنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال، نهاهم وجعل حال من طلب ذلك حال التعمق المتعمق والمشدد على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن نتعمق ولا أن نشدد على أنفسنا، بل يريد أن نيسر على أنفسنا رحمة بنا. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك مسألة قيام النبي صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني القيام. نعم. قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهم في رمضان، فإنه تركه مخافة أن يفرض عليهم فيعجزوا عنه فيقعوا في الإثم والحرج، فكان ذلك رفقا منه بهم. قال القاضي ابن الطيب: يحتمل أن يكون الله تعالى أوحى إليه أنه إن واصل هذه الصلاة معهم فرضت عليهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وقد قيل هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تخص يوم الجمعة بصيام. وقال المهلب: وجه خشية أن يستمر عليه فيفرض. وبهذا المعنى يجتمع النهي مع قول مالك رضي الله عنه في الموطأ ولا يكون فيه إشكال. ومن ذلك لاحظوا هنا الآن، هذا يفسر لنا أصل القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدع العمل وهو يحب أن يعمله. لماذا يدع العمل وهو يحب أن يعمله؟ خشية أن يفرض. إذا لاحظوا، هل يطيقه النبي؟ كان يطيقه، يعني بمعنى أنه ليس فيه عليه مشقة، قادر على أن يفعله. لكن ينظروا إلى، هل يستنبط من هذا يا مشايخ حال المفتي أو الإمام مع تلاميذه أو مع العامة؟ نعم، أنه ربما يدع الأمر. ذلك الصحابة كانوا يدعون أمورا خشية أن يظن الناس أنها واجبة. إذن مراعاة أحوال الناس. إذن هذا مقصد، هذا مقصد أن يبقوا هم على أصل اليسر والسهولة وعدم العنة والمشقة. إيه نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك حديث الحولاء بنت تويت قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ فقول: امرأة لا تنام تصلي. فقال: عليكم من الأعمال ما تطيقون. وفي لفظ: هذه الحولاء بنت تويت، زعموا أنها لا تنام الليل. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. فعاد لفظ لا تنام الليل منكرا عليها، والله أعلم غير راض فعلها، لما خافه عليها من الملل والسآمة أو تعطيل حق آكد ونحوه. إذن لاحظوا الآن الأمور التي تلاحظ هنا ما هي؟ أول أمر يا مشايخ أنها لا تنام تقربا وتعبدا لله، تقوم تصلي. ولا شك أن النصوص في فضل قيام الليل كثيرة جدا. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه تذكر على وجه المدح، وأنها أسوة، وأنها أفضل من غيرها. وهنا يا مشايخ نقول: ما يذكره القصاص من كثير من القصص على وجه المدح والإطراء غلط، إذا كان فيه إيش؟ إذا كان فيه مشقة. فإنه من المفترض ألا يذكر النماذج التي فيها عنة ومشقة وعلى أنها إيش؟ هي محل التأسي. حتى أنك تشعر أن فعل الصديق وعمر وفعل الصحابة دون إيش؟ دون هذه الأفعال. ولا لا يا مشايخ؟ فهمتم المقصود؟ يعني يذكرون من أحوالهم ما إذا نظرت في أحوال الصحابة قلت إيش؟ هذول سبقوا الصحابة. بل ربما بعضهم لو قارنته بحال إيش؟ النبي، حتى أنه يذكر في سياق هذا القصص مخالفات. مثل يذكر أنه لا يضحك، لا يمزح، لا يلهو ببعض اللهو أو اللعب. طبعا الآن إذا ذكر في سياق أنه يتعبد بكذا ويفعل كذا ويفعل كذا، ثم أنه لم يرى متبسما، لم يرى لاهيا، لم يرى في كذا، السياق هنا سياق صحيح ولا غلط؟ غلط. ليش؟ نفس القاعدة هنا في الحديث، يذكر أن هذه المرأة ماذا؟ يذكر من حالها أنها وأنها وأنها وأنها. وطبعا عند عائشة، والآن عائشة ستذكرها على أنها إيش؟ عابدة. وهذه المرأة النبي ماذا فعل؟ هذا غلط. عليكم من الأعمال، لاحظ النبي أمور. الأمر الأول، النفس تسأم. اثنين، من تشدد وتنطع وغلا في جانب لا بد وأن يخل بجوانب أخرى. إذن هنا قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة الخوف على النفس من إيش؟ من السآمة. من أي وجه تخاف على النفس من السآمة؟ أنها إذا سئمت تركت إيش؟ الواجب، مو تترك ما فعلته، تبدأ تسأم فتترك إيش؟ الواجب. الخوف الثاني أنه ما غلا وتنطع وتعمق في باب إلا وقطعا ماذا حصل في الأبواب الأخرى؟ سيقصر في واجبات أخرى. إذن لحظ النبي سآمة النفس، ولحظ إيش؟ ما يمكن أن يحصل من الإخلال بجوانب أخرى. وكل هذه جاءت فيها إيش؟ نصوص، جاءت فيها نصوص. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد ونحوه حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد. وفي رواية قال: لا حلوه. إذن هذه الأحاديث لاحظوا كلها في الصحيح، بعضها من المتفق عليه وبعضها عند مسلم وغيره. إذن لاحظوا كل هذه النبي ينكر، لو وضعنا قاعدة هنا، ينكر ماذا؟ كل ما فيه تعمق وتشدد وتكليف للنفس ما يمكن أن يشق عليها بعد ذلك، وأمر لأن يتعامل مع النفس على ضوء فطرتها وطبيعتها من محبتها لليسر والسهولة والرفق واللين. فإن النفوس تسأب وتكل، ويحصل لها انحراف إذا غلت في جانب أن تقصر في جوانب أخرى. والشريعة آمرة بالتوسط والاعتدال وإعطاء كل ذي حق حقه، وإذا كانت الشريعة مبنية على هذا الأصل فالخروج عنه إذن إيش؟ مرغوب فيه في الشريعة ولا ممنوع؟ ممنوع. فكيف إذا كان هذا الباب هو باب طريقة تعبد أهل البدع؟ الغلو في جانب والتقصير في واجبات أخرى، أو الطلب تعذيب النفس باسم الشريعة. لعلنا نقف على هذا القدر، والله أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.